الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. لا خلاف ولا شك في جواز الأخذ بقاعدة الإلزام، يعني لا شك في ثبوت قاعدة الإلزام ولا شك في جواز الأخذ بها. فإذا مثلا المخالف طلق زوجته بلا إشهاد، قطعا يجوز للشيعي أن يتزوجه وإن كان هذا الطلاق على مذهبنا باطلا، ما دام هم يرونه صحيح. احنا نتكلم الآن في الطلاق على مذهبهم، إذا كان على مذهبهم شنو؟ إيه صحيح، وأنه أتى به على مذهبهم أيضا، مو فرد مولود جديد، لا هو على مذهبنا صحيح ولا على مذهبهم صحيح. نقول ما دام أوقع، إحنا ما عدنا ما نقول على أنه أي عقد أي طلاق أوقعه المخالف نرتب آثار الصحة عليه، لا، ما دام يلتزم. إيه، لأن هو هذا الكلام على خلاف القاعدة، صحيح لو لا؟ القاعدة إيش تقتضي؟ القاعدة تقتضي أن الطلاق ما دام وقع غير مستجمع للشرائط اللي منها حضور عدلين مثلا يشهدان وغير ذلك، الطلاق شي يكون، القاعدة تقتضي كون الطلاق باطلا، فالقاعدة تقتضي بطلان طلاق السني، لأنه شرط من الشرائط المعتبر توفرها وهو حضور عدلين مثلا، هذا من باب المثال السائلة، هذا ما متوفر هذا الشرط، لكن جاءت الرواية. وهكذا لو أجرى عقدا ولم يحضر شاهدين، على مذهبنا هذا صحيح العقد، لأن لا يعتبر في صحة العقد عقد النكاح حضور شاهدين لإشهاد، أما على مذهبهم لا، باطل. ففي المورد الأول نرتب آثار صحة الطلاق لأنهم يرونه صحيحا، وفي المورد الثاني نرتب آثار بطلان العقد عقد النكاح لأنهم يرونه باطلا. وإن كانت القاعدة في كل منهما، في الأول هو البطلان قاعدة لأنه ما مستجمع للشرائط، خلي نقول الكل عدم عند عدم شنو شرط واحد أو جزء واحد، مو جل ولا سكن، سكن جبين إذا سكر ما بي يسمو سكن جبين، يتولد سكن مركب، ما أكون مركب بجزء واحد إذا خرم لا يصدق حينئذ المركب. فالقاعدة تقتضي في مثال الطلاق البطلان، لكن جاءت الروايات وقالت رتب آثار الصح. في المثال الثاني مثال الإشهاد في العقد، القاعدة تقتضي الصحة، لكن جت الروايات وقالت رتب آثار بطلان. من آثار الصحة في المثال الأول لمن الطلاق صحيح فيجوز للغير أن يتزوجها بعد العدة، مو صحيح لو لا؟ وإن كانت هي في نظرنا بغض النظر عن هذه الروايات هي بعد زوجة لمن؟ للأول، بغض النظر عن هذه الروايات. كذلك في المثال الثاني الشارع قال رتب آثار بطلان عقد النكاح، ومن آثار بطلان عقد النكاح أن تقدر جنابك تقدم على التزوج بها، لأن بعدها هذه ليست ذات بعد، النكاح باطل. هذا لا خلاف فيه، إنما وقع الكلام في أمر آخر، في جواز الاستناد إلى قاعدة الإلزام ما وقع خلاف، الكل وقع. شنو الفقهاء؟ بأنه يجوز الالتزام بها، لأن هذه الروايات قرينا احنا قسم منها على مسامعكم وهذه تثبت المطلوب. الكلام وقع في شيء آخر، وهو أن قاعدة الإلزام هل تفيد الحكم الواقعي أو تفيد الإباحة الصرفة؟ يعني لما نقول يجوز لك أن تتزوج المرأة التي طلقها من دون شاهدين، هذه يعني كحكم واقعي هذا اللي لازمه؟ شنو أقول لك حكم واقعي؟ يعني راح يتبدل الواقع، سامحني أقول هيك تصويب، لأنه قبل شوية الشان مكتوب، هذه شنوها زوجته، ولا بالواقع مكتوب ولا تزول الزوجية إلا بالطلاق الصحيح، مو بس صار بالطلاق الباطل همك، لأن هذا باطل إحنا عندنا، هو مو صحيح، هو ما يصير الطلاق في اللوح المحفوظ مكتوب يصح من بدون شاهدين، يصح بشرط الشاهدين يجتمع عندنا حكمين عندنا بالواقع، هو ما عندنا فرد واحد، إيش كان هو مكتوب؟ هو اللي مكتوب على ضوء مذهبهم، لو مكتوب على ضوء مذهبنا مكتوب بالواقع، وعلى ضوء مذهبنا يعني لا يصح الطلاق من دون شاهدين. إسا شلون صار يصح؟ إذا استفدنا يصح يعني كحكم واقعي، هذا معناه تصويب، صحيح لو لا؟ مثل يسميه تصويب لا يسميه تصويب، المهم هذا حكم واقعي. ومن آثار الحكم الواقعي بعد تترتب شنو؟ أمور أخرى بعد، حاله حال الأحكام الواقعية الثانوية، مثلا عند الاضطرار إذا شخص اضطر إلى أكل الميتة، وأكل الميتة المكتوب باللوح المحفوظ شنو؟ حلال أو حرام؟ حرام. لكن في حالات الاضطرار شو يكتب؟ الواقع يتغير. هسه هذا هم هكذا، هسه سميه تصويب ما سميه تصويب، ترى مو مهم السؤال الان، احنا مو وراء ما نريد يعني شنو فرد ناخذ شنو نشكل اشكالا على القضيه انه يلزم التصويب، مو من هالناحيه ترى. ها الموضوع مو متغير، قطعا الموضوع متغير، يعني نقول هكذا انه الطلاق الذي هو في اللوح المحفوظ الطلاق الباطل، وما لم غير الطلاق الصادر من العام على وقته. لا، ايش مكتوب باللوح المحفوظ؟ الطلاق الباطل الذي لم يستجمع شرائط الاشهاد عند غير الاماميه. اي اما عند عند الاماميه، اما عند غير الاماميه فهذا الطلاق. هذا بعد ما احنا استفدنا شنو؟ انه هذا تريد تبين الحكم الواقعي مختص بهذا الحصه من الطلاق، أما قبل ما هذه قبل ما نجي ونبحث حكم واقعي واحد للجميع يشترك فيه الكل، صحيح لو لا؟ هذا ما وإحنا هذا نريده. مثلا الصلاة وظيفة، أنت بشكل ما تقول وظيفة الجميع الوضوء وظيفة الجميع اجتناب الميتة، حرمة أكل الميتة، لكن لما اجى دليل قال رفع ما اضطروا إليه، تقول يا براح يصير لنا حكم آخر في حالات الاضطرار، ففي اللوح المحفوظ راح ينخلق شنو؟ كأنه حكمين، واحد في بلحاظ الحكم الأولي، واحد بلحاظ الحكم الثاني. وهذا احنا نريده، نريد نشوف على أنه هكذا أو لا، ما عندنا ما يبقى باللوح المحفوظ إلا هو الحكم الأولي، وهذه إباحة صرفة، ما يتغير الحكم حتى في حال شنو؟ كون المطلق عاميا ويرى صحته ما يوقعه، ما يتغير، يبقى باطل، وإنما يباح لنا إباحة صرفة من دون تغير في الحكم الواقع. واضح لو لا؟ خب هذا حتى نعرف أن أي الأمرين هو الصحيح والمناسب لابد من الوقوف عند الروايات، عند أدلة قاعدة الإلزام، حتى نشوف قاعدة الإلزام إيش نستفيد من عدها. نستفيد من عدها النحو الأول، وأنه إذا السني طلق زوجته طلاق صحيح عندهم باطل عندنا، هذا اعتقاد للصحة يوجب جعل الصحة الواقعية، وهذا راح يكون فرض عنوان ثانوي يوجب ماذا؟ تغير الحكم الواقعي في هذه القضية، نظير ما يذكر عادة في حالات الاضطرار. في حالات الاضطرار إذا الإنسان كان متمكن من التوضؤ بالماء فوظيفة الماء، لكن إذا اضطر إلى التيمم كان يضره الماء، حكم الواقع يتبدل، باللوح المحفوظ راح يكتب أن هذا حكم شنو؟ التيمم، بحيث لعله إذا يتوضأ قد نقول ببطء بطلان الوضوء، لم يأتي بالوظيفة، وظيفته أصلا هي شنو؟ التيمم صارت. هذا الموضوع حكم شنو؟ التيمم، من يضره الماء حكم التيمم، ما مشرع في حق الوضوء حتى يقع صحيحا. هذا إذا قلنا على أنه شنو؟ الأخبار تدل على بيان الحكم الواقع. أما إذا قلنا لا، الأخبار بصدد إثبات إباحة فقط، فقط تريد تثبت إباحة، يعني يجوز لكم أنتم اللي ترون بطلان هذا الطلاق، يجوز لكم أن تتعاملوا مع هذا الطلاق معاملة الصحيح، مو أنه راح يكون صحيحا واقعا، وليس صحيحا واقعا، باطل في الواقع، لكن أنتم شنو؟ للتسهيل عليكم نقول إيه. شلون المنافق؟ المنافق في الواقع شنو هو؟ كافر، لكن تسهيل شنو النكتة؟ نقول تعاملوا يا معاملة الطاهر، ما دام أبدى الشهادتين وإن كتم كفره، ما دام أبدى الشهادتين أنت وظيفتك أن تتعامل ويا من حيث الطهارة والنجاسة، من حيث صيانة أمواله، من حيث حفظ عرضه، من حيث أي احترام دمه، من فإذا مرجع البحث إلى أن المستفاد من الأدلة هل هو الحكم الواقعي، فيترتب على ذلك أن الحكم الواقع في مثل هذه الموارد هي صحة الطلاق، وهذا أصلا بعد مو زوجته، وأنت أصلا ما متزوج زوجة إنسان آخر، وبالتالي يترتب آثار أخرى، سنجي الآن نذكر بعضها. هل هذا هو المستفاد أو لا؟ لا يستفاد صحته واقعا، هو باطل واقعا، والواقع في حق السني كالواقع في حق شيعي لا يتبدل بمجرد أن يرى صحة طلاقه، ما يتبدل هذا، لأن الحكم الواقعي لا يتبع العلم والجهل، ما مقيد بالعلم، الحكم الواقعي ثابت حتى في صورة الجهل، كما احنا هسه الآن إذا كنا جاهلين ببعض الأمور هل يتبدل الواقع اتجاهنا؟ لا، بل ما يكون الحكم الواقعي منجس في حقنا إذا كنا معذورين في جهلنا، صحيح هذا أو لا؟ فإذا الاحتمال الثاني هو أن الحكم الواقعي لا يتبدل في حق السني ولا يكون الطلاق في حقه صحيحا، بل يكون فاسدا أيضا في حقه، وهذه الزوجة هذه المرأة بعده باقي على زوجيتها بالنسبة له، لكن الشارع زين أجاز لنا وأباح لنا أن نتزوج بها. بس أقول لي هاي مو ذات باعل راح تكون وكذا، هذا بعدين انتظرنا إن شاء الله نشوف نقدم علاج. لا، فإذن الخلاف والكلام وقع في أن السني إذا ومثال أتينا بالطلاق، وإلا هذا يأتي في الميراث، يأتي في الشفعة، يأتي في موارد أخرى نشير لها لعله أكثر من موارد الكتاب أشير لها. وقع الكلام في أنه هل الثابت هو حكم واقعي أو الثابت إباحة فقط، والحكم الواقعي لا يتبدل. فالسؤال أطرحه بشكل آخر، هل يتبدل الحكم الواقعي جراء صحة الطلاق في نظره؟ هل يتبدل الواقع إلى واقع ثانوي؟ فهم حكم واقعي، أو لا يتبدل الواقع إلى واقع ثانوي، يبقى الواقع واقع أولي، وإنما أبيح لنا أن نتصرف التصرف الكذائي في باب الطلاق، أن نتزوج بها، في باب النكاح أيضا نتزوج، في باب الإرث يمكن أخذ ماذا تلك الحصة، وهكذا. جيد شيخ أحمد؟ طب قلنا المناسب أن ماذا نرجع إلى الروايات، لأن هي المدرك، هذا كله على خلاف القاعدة، فلا بد أن نرجع إلى الروايات حتى نشوف ماذا نستفيد منها، هل هي بصدد جعل حكم واقعي ثانوي أو لا مجرد إباحة مجرد تسهيل. المرزى النائيني رحمة الله عليه ذهب إلى أن المستفاد من الأخبار والروايات أنها بصدد جعل حكم واقع، بصدد بيان جعل حكم واقعي، وتبعه في ذلك تلميذه الشيخ الحلي رحمة الله عليه، شيخ حسين الحلي أحد أعلامنا، ليشار إلى هنا. بينما ذهب السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية إلى أنه لا، هذا أقصى ما يفيدنا شنو؟ إباحة، وهذا ما يميل إليه المؤلف أيضا، ولعل المستفاد من بعض عبائر الجواهر أيضا ذلك، أن صاحب الجواهر أيضا يذهب إلى ذلك إذا ما مشتبه. سنتوقف عنده بعد ذلك. المرزى النائين قدس الله نفسه في مقام إثبات أن المجعول في هذه الروايات روايات قاعدة الإلزام، أن المجعول فيها هو الحكم الواقعي، يعني تريد تبين حكم واقعي ثانوي، ذكر بأنه مثل رواية الهيثم ابن أبي مسروق أنا ما بينتها أظن ها الكتاب ما مبينها، واللي أنا بينتها همات ما كانت واحدة من عدهن رواية الهيثم ابن أبي مسروق. رواية الهيثم ابن أبي مسروق لسانها هذا لا بأس تعمل بلسانها. يقول صار بحث ويا الإمام سلام الله عن فلان العلوي، الإمام شوف ايش قال، قال أما أنه مقيم على حرام. يقول هذا السائل قلت له مو هاي زوجته إلى آخر الهذا، المهم هذا مقيم على هو كأنه مطلق الزوجة من دون حضور وبقوا ياها مثلا، وهذا على مذهبهم هذا باطل موجل ولا على مذهبنا، على مذهبهم صحيح، على مذهبنا. فإذا على مذهبهم صحيح هذه البينونة راح تكون حائل بين أو بين هذه المرأة. إذا كانت إباحة يعني ما مغير هذا الشيء، ما يغير يعني الروايات ما تثبت تغير الواقع، أقصى ما هناك تجيز للشيعي أن في مورد الطلاق، يعني هذا في الواقع بعده زوجة المن لذاك المطلق، صحيح لو لا؟ والحال الإمام ايش قال؟ أما أنه مقيم مع على حرام، مقيم على حرام ايش وقت يصدق إذا كان الحكم الواقع شنو متبدل من كذا إلى صح، بحيث تكون هذه باينة. أعيد تقريب الاستدلال له واضح، إذا ما كان متغير الواقع فهي بعده زوجته، مقيم على حرام ما يصدق، أقصى ما هناك تجر يقول كذا، ولا مو أنه مقيم على حرام، لأن هذه الروايات بناء على النظرية الثانية أقصى ما تستفيد من عدها الواقع ما يتغير، وإنما إباحة لك تتزوجها، فكأنك جاي تتزوج زوجة الغير، فإذا هي زوجة للغير فالغير إذا بعد باقي وياها باقي مع زوجته، بعد ليش مقيم على حرام؟ فمن هذا التعبير نستفيد أنه لا يتغير الواقع، واضح لو لا؟ هذه رواية يستفاد منها ذلك. من جملة الروايات الأخرى التي يستفاد منها ذلك حسب ما يراه المرزى النائمي قدس الله نفسه، الرواية اللي ذكرتها عبد الرحمن البصري اللي ذكرتها أنا ويشير لها بالكتاب فيما بعد، عبد الرحمن البصري اللي ذكرتها أنا ذكرت روايتين أضفت واحدة منهن رواية عبد الرحمن البصري لسانها شنو يقول الإمام، سألت أبا عبد عفوا بلي أنا ما ذكرت هاي رواية عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له امرأة طلقت على غير السنة، ايش جاوب الإمام سلام الله عليه؟ قال تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج، ما أدري كاتبيها قلت له لا، بس أريد أن شنو تنظرونها شلون أقراها هسه ولو هو بالكتاب موجودة في الصفحة الأخرى، في الصفحة الأخرى أقلب بس الصفحة، صفحة 70 وسط الصفحة، موثق عبد الرحمن البصري، هذه من جملة ما استدل به المرزى النائيني قدس الله نفسه على إفادة الروايات للحكم الواقعي، واضح لو لا؟ إش قال الإمام سلام الله عليه؟ تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج، إسا تقراها تتزوج امرأة طلقت على غير السنة، الإمام إش قال؟ تتزوج شوية تنفس، هذه المرأة لا تترك بغير زوج. هيك تقراها أو لا تقراها هكذا. فقال بعد ما سئل امرأة طلقت على غير سبب، فقال تتزوج هذه المرأة لا تترك، يعني هذه المرأة بغير زوج. سالفارزة وين تحطها؟ أخذ خيرة، واضح؟ أسأل تفكر هواية بهذه مورد الشاهد، وين الشاهد في مقام الاستدلال؟ قال شنو؟ لا تتزوج لا تترك. إذا هو كان فقط للإباحة فهي ذات زوج بعد، ليش تتزل لا تترك بزوج؟ شنو ما من تركه بلا زوج، عندها زوج لكنه الآن على مستوى الظاهر ما معلوم. فهذا التعبير فهم منه قدس سره منه المرزن نائيني أنها بصدد إثبات الحكم الواقعي. بعدين المؤلف يتعرض ويقول لا تتصور أنها لإفادة الحكم الواقعي ردا على ما يستعيه. سأنا أكثر من هذا بعد فقط تقريب الاستدلال ذكرته، واضح؟ طب هذا القول طبيعي، ترى هذه الفكرة مو فرد شيء، النظرية مو نظرية جديدة، الشيخ الطوسي شاعر لها. أي يظهر من كتابي الشيخ الطوسي التهذيب والاستبصار، يظهر من الحلي ابن إدريس أيضا ذلك، بل أكثر من هذا الحلي ابن إدريس ربما يظهر منه دعوة الإجماع على هذه النظرية. عبارته أقرأ لك إياها لا بأس، عبارته هكذا: وقد روى أصحابنا، شو نريد نجيب هذه العبارة كشاهد على دعواه الإجماع أن الحكم أن الروايات بصدد إثبات حكم واقعي ثانوي، أي مو مجرد إثبات إباحة. قال وقد روى أصحابنا روايات متظاهرة، سهكذا اللي بينهم، وأجمعوا عليها قولا وعملا أنه إن كان إن كان المطلق مخالفا وكان ممن يعتقد لزوم الثلاث، لزوم الثلاث يعني صحتها وترتب الأثر عليها، لزمه ووقعت الفرقة. إذا كان مقصودة فقط الإباحة ووقعت الفرقة بعد ما إلى معنى وجاز، يقول إذا كان يرى صحة الطلاق الثلاث جاز، بس يتعرض إلى ذاك الحكم، مو صحيح له لا للإباحة لما يقول لزمه ووقعت الفرقة، يعني هذا كأنه شنو ناظر بعد إلى الواقع، واضح؟ لزمه ووقعت الفرقة، وإنما لا تقع إذا كان الرجل معتقدا للحق. إذا واحد شيعي وطلق ثلاثا هنا ما يقع بصحيحة. إذن إلى هنا اتضح بأنه هناك نظريتان، نظرية تقول بأن المستفاد من روايات قاعدة الإلزام بيان حكم واقعي، بأن يتبدل الحكم الواقعي اللي كان الشيعي والسني مشتركان فيه إلى من خلال هذه الروايات راح يتبدل وينكشف أن وجود حكمين، واحد أولي وواحد ثانوي، وهذا الثانوي اللي يثبت عندما يطلق الزوج السني زوجته من دون حضور شاهدين، أو إذا تزوج من دون إشهاد، أو موارد الإرث والشفعة والموارد الأخرى. جيد، هذه النظرية الأولى، ومن روادها المتقدمين كما يبدو الشيخ وابن إدريس، ومن المتأخرين المرزى النائيني قدس الله نفسه، وتلميذ الشيخ الحلي قدس الله أرواحه. في مقابل ذلك نظرية أخرى تقول بأن المستفاد من روايات قاعدة الإلزام كما سنقرأ نموذجا منها بعد قليل، يستفاد منها أن المجعول إباحة صرفة، فإذا طلق السني بلا إشهاد طلاق باطل في الواقع، والمرأة زوجة في الواقع وذات بعل في الواقع، لكن الروايات أجازت للشيعي أن يتزوج بها، أباحت له ذلك. وهكذا في باب النكاح وباب الشفعة وباب الإرث وغيرها. فنظرية، وهذه من روادها السيد الحكيم رحمة الله عليه، والمؤلف يميل إلى ذلك، ومن قبلهما الشيخ حسن آل كاشف الغطاء صاحب أنوار الفقاهة ذهب إلى ذلك. فالمسألة إذن مبحوثة، لكن خوب تدري قاعدة الإلزام ما مبحوث بالشكل الكذا، وين يبحث عادة؟ بالطلاق وبالإرث، مسألة مسألتين يعني، مو فرد مو أبواب متعددة حتى. وتدري اللي يبحث الطلاق أو خصوصا الإرث قليل، باعتبار أنه الطهارة والصلاة والخمس والزكاة ذني بعد تستوعب عمر الفقيه تقريبا. أي المطلب واضح إن شاء الله. فإذن اختلاف النظريتين من جهة اختلاف الاستظهار من الروايات، طبيعي ترى هي بعض الروايات قد يستظهر منها الحكم الواقعي، بعض الروايات يستظهر منها الإباحة. فالقائل بنظرية الإباحة لازم يجي ويدافع ويدفع، هم يدافع عن رأيه ويدفع هذا الاستظهار الأول، والقائل بنظرية الحكم الواقعي هم يدافع عن رأيه، كما احنا أتينا بروايتين لإثبات أن المجعول هو حكم واقعي لصالح صاحب المرزى النائيني، هو ذكره. وبنفس الوقت ما يذكره الآخر كدليل على نظريته لابد هذا يرده ويناقشه، صحيح لو لا؟ وهذا ما سنشاهده في الكتاب لكن بشكل مبسط. المطلب واضح إن شاء الله. قال: إذا طلق غير الشيعي زوجته بدون إشهاد فطلاقه صحيح في نظره، ويجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه. ترتيب آثار، من جملة ترتيب آثار الطلاق الصحيح شنو؟ أحسنت، بالتزوج بها. السا بعد تجي مسألة ثانية، أنه أختها بعد يقدر يتزوجها لو لا؟ لو راح يصير جمع بعد بين الأختين بعد هذا أخو ما يصير. ذاك يقدر يتزوج أختها، طلق هذه من دون إحضار يقدر يتزوج أختها أو لا؟ إذا زوجة واقعا باقية يقدر يتزوجها؟ أخوك مع الإمضاء ولا لا؟ ها؟ أخو هسه إحنا نريد، لا بغض النظر عن قاعدة الإمضاء، نقول إذا حكم واقعي فالطلاق صحيح راح يكون، فيجوز أن يتزوج بأختها. التفتت الشيخ أحمد شنو المقصود؟ نريد من هالزاوية. وإذا كان طلاق لا مو واقعي، يعني مو صحيح واقعا، ما يجوز لها، يعني زواج الثاني ايش راح يكون؟ لأنه هو قاعدة الإلزام اجت تسوت، صححت زواجش بها مو صححت له، مو الزام عليه، مو ماذا له، مو لنفعه حتى يجوز أن يتزوج أختها. إذا الطلاق صحيح استفدنا من الروايات صحة الطلاق، بيان حكم واقعي الطلاق صحيح، يعني هذا اللي طلقها وإن كان بنظرنا الطلاق باطل إلا أنها صارت شنو بائنة مطلق، حكم واقعي بعد صحيح واقعا صحيح، فيجوز أن تزوج أختها أو لا يجوز. أما ونحن يجوز لنا أن نتزوجها بشكل واضح، وأما إذا كانت بصدد الروايات بصدد بيان الإباحة للمن للشيعي، يعني الطلاق ما كان صحيح واقعا، يعني المرأة بعده زوجة إلى، خب بعد يستطيع السني أن يتزوج أختها؟ ما علي بنظره هو يقول إيه، لكن احنا هسه الان في نظرنا هذا الزواج صحيح او باطل؟ باطل راح يكون لانه جمع بين الاختين. هسه شلون نعالج الموقف هذا؟ ما علي به، لان الحكم الواقع بعده باقي في حقه، هذه الزوجه له، واضح وين تظهر الثمره. سأل الان شلون نعالج قلنا القضيه، هذا امر اخر. والسؤال لو فرض أن هذا السؤال أنا ما تنسيته لأن جرجرنا هو إيه، كأنه هو هذا اللي أوجب البحث في زمن السيد الحكيم رحمة الله عليه أو كذا، أنه السني بعد أن طلق زوجته استبصر ورجع إلى الحق، هذه إذا أراد وهي هم أيضا استبصرت فأراد إعادة العلقة الزوجية، فهل يشترط في إعادتها إعادة أو لا؟ بمجرد أن هو استبصر أوتوماتيكيا، ما أدري أقول ترجع العلقة الزوجية، ما أدريش أعبر، المهم المطلب واضح، ما نحتاج في ارتباطهم إلى عقد جديد، هذا أريده. هسا في خصوص ما لو رجعت بأثناء استبصر في أثناء العدة مطلقا، هذا الآن مو محل بحثنا. خب هنا إذا كان الطلاق صحيح وكمل، يلا شنو هنا المناسب؟ الرجوع يحتاج إلى عقد جديد لو هي تعود الرابطة بشكل قهري؟ عقد جديد. وإذا قلنا لا هذا مجرد إباحة، وما دام ما متزوجها شيعي آخر فالعلاقة بعده موجودة، فهي شنو تعود اوتوماتيكيه، ما ادري اعبر قلت السادة بعد. نعم اذا كان بعد ان طلقها قد تزوجها ثم رجع السني الى الحق واستبصر، هنا سوف يجد زوجته شنو بزواج صحيح، بعد هنا أنا ما يأتي من حسم القضية. حسب الفرض أنه قلنا إباحة، ها؟ إذا قلنا إباحة، أي هو هو أي حتى لو إباحة، شلون هذا بعدين انتظرنا؟ أي إن شاء الله. شلون بعدين؟ قلت لأني أكو بعض قضايا العلاج بعدين شلون نعالج إنه إذا هي إباحة وبعد زوجته، أصلاً شلون يتزوجها هذا؟ على أي أساس الشارع يزوجها؟ فالتوجيه فني احنا ايه، انت بإمكانك أن تقول هو شنو الأمر بيديك لو بيد الله، خلص شا أسكت، انت مو شايل على أنه شنو على ظهرك أنه ما يجوز أن يتزوج الإنسان ذات بعد، انت منك شو مدرك على أنه ما يجوز؟ قال الله قال السنة أنا يقول لك ما يخالف، بس هذا بعدين نشوف شلون، واضح لو لا؟ فإذن هذه المسألة طرحت وأوجبت ها أنسويونا مثلا شنو تبحث هذه المسألة، وإلا ما موجودة ترى قاعدة الإلزام بتلك الكيفية المطلوبة ما موجود بحثها. قال ومن الطبيعي، والسؤال لو فرض أن غير الشيعي استبصر فهل تعود بذلك زوجيته السابقة أو لا؟ قلت ضيق تعبير تعود زوجيته السابقة، يعني باعتبار أنه تخلل عقد، تخلل طلاق، هذا الطلاق يتوهم صحته وتأثيره إن قلت تعود، وإلا بناء على أنه إباحة عود ما أكو، هي موجودة، مو أنه فرد شيء جديد ما لم تزل حتى تعود، مو جلو لا. سجلت بعد المطلوب واضح المقصود. ومن الطبيعي يختص السؤال بحالة ما إذا لم تتزوج المطلقة، وأما لو تزوجت فلا يحتمل عود الزوجية. هسا أقول لو تزوجت حتى بش اسمه بسني لو بشيعي، بشيعي قطعا، بسني أما شنو من يدين بمذهب كذا لازم نطبقها، وإلا هذه الروايات تقول الشيعي إلى حق أن يلزم، مو سني يلزم سنيا، مو جلو لا، فلازم بطريقة آخر نصحح. أي هو تقول من دان بكذا، هو هذا أشرت إلى ذلك. أكو شيء؟ قال وأما لو تزوجت فلا يحتمل عود الزوجية باستبصاره. ليش؟ إذ المفروض أن الزواج الثاني من شيعيش وقع، صحيح، ولازم صحته زوال الزوجية الأولى. شنو لا هذا مو لازم، يعني مو يترتب على صحة كذا، لا نستكشف من صحة الزواج الثاني، نستكشف مو أنه إيه. إذا قال لك ثوبك طاهر نستكشف أن الماء اللي يغسلنا به شنو طاهر، هذا ست مو ملازمة بذاك المعنى حتى تقول إيه مثبتو. ولازم صحته زوال الزوجية الأولى، ومع زوالها فعودها يحتاج إلى عقد جديد. وإن والمفروض أنه عقد جديد الآن شنو ما يمكن، لأنها ذات باع، فإذا طلقها الشيعي وأرادت بعد العدة أن تتزوج. وإنما الكلام فيما إذا لم تتزوج المطلقة حتى استبصر زوجها، فإذا استبصر فهل يحق له الرجوع إليها بدون عقد جديد؟ وأوضح من ذلك ما إذا فرضنا أن الزوجة استبصرت أيضا. واضح لولا؟ وقد طرح هذا كسؤال على السيد الحكيم قدس سره أيام حياته، فأجاب بأنها باقية زوجة له، بينما أجاب الشيخ حسين الحلي بالنفي. وقد نسب الأول السيد الحكيم رحمة الله عليه إلى الشيخ حسن الكاشف الغطاء صاحب أنوار الفقاهة، وقد نسب الأول يعني الإباحة اللي ذهب إليه السيد الحكيم، نسب أيضا المن إلى الشيخ، وبالمستمسك هو لعله شنو مذكور أو بكلام الشيخ حسين الحلي، أنا شفته بكلام الشيخ حسين الحلي أما بالمستمسك ما إيه. خب منشأ الاختلاف بين كون المستفاد من قاعدة الإلزام بيان حكم واقع ثانوي أو بصدد إثبات إباحة صرفة، المنشأ الاختلاف هو منشأ اختلاف الفهم في ما يستظهر من الروايات. قال: ومنشأ الاختلاف في الجواب يرجع إلى الاختلاف فيما هو المستفاد من الروايات. فهل المستفاد منها أن الطلاق الفاقد للشرائط الواقع من قبل السني باطل؟ أقصاه غايته أن الشيعي يباح له ترتيب آثار الصحة، يعني أقصى ما يستفاد من الروايات ألزموهم الإلزام. زين، وهذا اللي قلنا همات قد يستفاد من كلام صاحب الجواهر إذ ذكر لا بأس تطلع. قال: وغير ذلك، لما ذكر بعض الروايات قال: وغير ذلك من النصوص الدالة على التوسعة لنا في أمورهم وأمر غيرهم من أهل الأديان. التو مو انقلاب ال شنو وتبدل الحكم، توسعة. هذا ريحة من يطي ريحة الإباحة، توسعة. مرد نقول قد مقصودة شنو، لأن ذاك تبدل الحكم الواقع هم ما التوسعة علينا، لكن يتلائم ويا الإباحة أكثر. لكن عبارته هذا السطر صدره قلنا يتلائم ويا الإباحة، لأن قال: وغير ذلك من النصوص الدالة على التوسعة لنا في أمرهم. بعد: وأمر غيرهم من أهل الأديان. هاي شوية تخربط وأمر غيرهم من أهل الأديان، لأن أمر غيرهم من أهل الأديان يراد منه شنو؟ الحكم الواقعي، أمضاء لما حكم واقعي. هذا يخربط، وما معقول يريد يقول بالنسبة للغير حكم واقعي، بالنسبة لنا توسعة إباحة. فصدر عبارة يلائم الإباحة الذيل شوي هنا. إيه، خب نرجع إلى البحث. ومن شاء الاختلاف ذاك هل أو أن المستفاد منها الروايات صحة الطلاق واقعا ما دام صاحبه وهو السني في مثالنا يعتقد بصحته، فكأن الاعتقاد بالصحة ولو خطأ يقلب الواقع من البطلان إلى الصحة، كالاضطرار الذي يقلب الحرام إلى مباح واقعي واقعا. خب المناسب من هذين الاحتمالين أيهما؟ قال: والمناسب هو الأول، أن تحمل الروايات على إفادة الإباحة الصرفة. ليش؟ يقول: لأن المستفاد من أدلة اعتبار الشاهدين في باب الطلاق، المستفاد أن من إطلاقهم الدليل أنه يعتبر في صحة الطلاق حضور شاهدين، سواء كان كمل المطلق أو سن. وإذا لم يتحقق هذا الشرط الطلاق في الواقع شو يكون؟ باطل. هذا المستفاد من الدليل. خد قول اجتنا روايات قاعدة الإلزام، نقول إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته بسلامة الحجة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.